سورة الانشقاق، سورة مكية. قال ربنا جل وعلا: بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت، وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت. إذا السماء انشقت أجزاؤها المتماسكة واستمعت وأذنت لأوامر ربها الكونية، فأطاعت إطاعة جبرية ونفذت أوامره على وفق مشيئته. وإذا الأرض بسطت بسطا واسعا فصارت سطحا مستويا لا عوج فيه ولا مرتفعات ولا منخفضات، وأخرجت ما هو مستودع فيها أو مكنون، وتخلت عن الاحتفاظ به، وسمعت أمر ربها التكويني وأطاعته إطاعة جبرية في مدها وإخراج ما في بطنها، وحق لها أن تطيع أمر ربها. عندئذ تبدأ أحداث يوم الجزاء الأكبر بما فيه من حساب وفصل قضاء وتنفيذ جزاء. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. يا أيها الإنسان إنك عامل بتكلف ومشقة ونصب إلى لقاء ربك بالموت الذي ينقطع به عمله، وبعد الموت تلاقي جزاء عملك خيرا كان أو شرا. فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. فأما من أوتي ديوان عمله الذي عمله في رحلة امتحانه في الحياة الدنيا، فأما من أوتي ذلك الديوان بيده اليمنى فسوف يحاسب في محكمة العدل الربانية حسابا يسيرا لا شدة فيه ولا مناقشة. تعرض عليه أعماله فيعرف الطاعة والمعصية، ثم يثاب على الطاعة ويتجاوز له عن المعصية وينصرف ذاهبا إلى زوجاته من المؤمنات والحور العين وعشيرته وأصحاب مودته من أهل الإيمان، مسرورا بما أوتي من الخير والكرامة، وينقلب إلى أهله مسرورا. وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا. وأما من أوتي ديوان عمله بيده الشمال من وراء ظهره وهو الكافر، فسوف يدعو على نفسه بعد الحكم عليه بأنه من أهل النار وسوقه إلى أبواب جهنم ومشاهدته دركته في عذاب الجحيم، سوف يدعو على نفسه بالويل والهلاك الأبدي. إنه كان في أهله مسرورا، إنه ظن أن لن يحور. ليس الأمر كما ظن ظنا توهميا، بل يبعث ويحاسب ويدخل النار ويحترق فيها. إن ربه كان به بصيرا إن كان يقود في الحياة الدنيا خوضة عاصيا مجرما. إنه ظن أن لن يحور. إن الذي أوتي كتابه وراء ظهره كان في أهله في الحياة الدنيا مسرورا باتباع هواه وركوب شهواته. إنه ظن ظنا ضعيفا أن لن يرجع إلى ربه حيا بعد الممات ليحاسب ويجازى على أعماله. ليس الأمر كما ظن ظنا توهميا، بل يبعث ويحاسب ويدخل النار ويحترق فيها. إن ربه كان به بصيرا حين كان يخوض في الحياة الدنيا خوضه عاصيا مجرما. إنه ظن أن لن يحور، بلى إن ربه كان به بصيرا، فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق. أقسم بهذه الآيات الكونية الثلاث التي لا تدركون عظمتها، ولكن سيأتي زمان يدرك فيه علماء الكون عظمة هذه الآيات. الآية الكونية الأولى: أقسم بالحمرة التي تبقى في الأفق بعد غروب الشمس. الآية الكونية الثانية: وأقسم بالليل وما ستر وجلل من أشياء بظلمته، وما جمع وضم ما كان منتشرا بالنهار. الآية الكونية الثالثة: وأقسم بالقمر إذا اجتمع وتم نوره وصار بدرا مكتملا. لتركبن أيها الناس بما ستكتشفون من مراكب بإلهام الله لكم، انتقلون بها في طبقات الجو مجتازين في كل طبقة، تصلون إليها عن طبقة انتهيتم من عبورها. فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون. أي شيء هو حجة لهم تجعلهم يصرون على كفرهم مع توالي الوسائل الأقناعية، وأي شيء هو صارف لهم عن السجود لعظمة القرآن المجيد إذ دليت عليهم آياته مع تتابع قراءته على مسامعهم وتتابع صدهم عنه. بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون، فبشرهم بعذاب أليم. ليس الذين كفروا أصحاب حجج تجعلهم لا يؤمنون، وليسوا فيما يتظاهرون به من أنهم لا يشعرون ببلاغة القرآن، ليسوا في ذلك بصادقين، بل هم يكذبون تكذيبا متجددا بالقرآن والبعث والنبي كلما تتابعت عليهم براهين الحق الرباني. والله أعلم من كل عليم بما يجمعون في أوعية نفوسهم وصدورهم وأدمغتهم من مكتسبات إرادية هم فيها جحودون ظلمة بغاة. فبشرهم متهكما بهم يا رسول الله ويا كل مؤمن من أمته على عنادهم وجحودهم وتكذيبهم بعذاب شديد الإيلام. فوضع هذا في غير موضعه الذي ينصرف إليه الذهن هذا هو المعني بالتهك، لأن بشرهم تكون فيما يفرحهم ويسرهم، ولكن فبشرهم يا رسول الله ويا كل مؤمن من أمته على عنادهم وجحودهم وتكذيبهم، فيظن السامع أنه سيذكر بعد ذلك ما يسرهم، وإذا الذي يأتي بعد: بشرهم بعذاب شديد الإيلام، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. لكن الذين آمنوا إيمانا صحيحا صادقا وعملوا الصالحات لهم عند الله أجر في الآخرة مستمر بتتابع متجدد غير مقطوع ولا منقوص، إذ هو دائم مع دوام الذين آمنوا وعملوا الصالحات خالدين في جنات النعيم يوم الدين. من فوائد الآيات البينات: خضوع السماء والأرض لربهما، وكل إنسان ساع إما لخير وإما لشر، وعلامة السعادة يوم القيامة أخذ الكتاب باليمين، وعلامة الشقاء أخذه بالشمال. آخر سورة الانشقاق: ولله تعالى الحمد والمنه.